إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عن الواجب على الإنسان حيال المسائل الخلاف السائغ، فقلنا الواجب على الإنسان هيجب عليه بحسب درجته من العلم، فالواجب هنا هيختلف باختلاف حال الشخص وباختلاف مرتبته في العلم. فالعالم المجتهد هيلزمه البحث والاجتهاد وجمع الأدلة والنظر فيها للوصول إلى الحكم، ومسألة الاجتهاد يتجزأ، يعني ممكن واحد يجتهد في مسألة ولا يجتهد في أخرى، الاجتهاد بيتجزأ. الاجتهاد ده عملية هيتم فيها استعمال أدوات الاجتهاد، من بقى اللغة وأصول الفقه وأصول الحديث أو مصطلح الحديث، ومن القواعد الفقهية، ومن استخراج الواقع بالقرائن للوصول للحكم. تنبيه بسيط هنا، ان في كلمة الاجتهاد مطلقا دلوقتي او الاجتهاد ابتداء في مسألة ما عاد يمكن الا في المسائل اللي هي النوازل، اما المسائل اللي سبقت واستقرت فيها الاقوال هيبقى دور العالم فيها ايه؟ انه هيوافق على خلاص هي المسألة بحثت من سنين، من اي مسألة في الطهارة مثلا، هيبقى في المسألة دي بيختار قول معين بدليل، يبقى ده العالم المجتهد. طب بس الكلام بقى بيكون مس في امتى؟ في المسائل النوازل بقى، النوازل او في الافتاء اللي هو تنزيل الاحكام على الوقائع والاحياء. طالب العلم المميز، وبنقول كده ان العلم ليه مراتب، ففي مرحلة الاصول والبدايات في الطلب يعني، وفي مرحلة التوسط او التدرب والتمرس، مرحلة النضج والرسوخ، النضج والايه والرسوخ. فطالب العلم فيه شبه من العالم، بحيث ان هو خلاص معاه مصطلح القوم ومعاه قواعدهم ومعاه ادواتهم، وفي نفس الوقت في شبه من العوام لعدم اكتمال هذه الاشياء ايه عندهم. ففي مسائل هيلحق فيها بالعالم، وفي مسائل هيلحق فيها بالعامي المقلد. يبقى مساله طالب العلم مميز يعمل ايه؟ طالب العلم بقى في المسائل اللي امامه هينظر في اراء العلماء واقوال العلماء، ويختار او يرجح اقربها للدليل، والمسائل اللي هيعجز عنها طالب العلم اللي هيلحق فيها بالعوام فهيبقى فيها ايه؟ مقلد. العامي المقلد وده العاجز عن معرفة الراجح بنفسه، قلنا ده زي احد المرضى اللي بيذهب للطبيب، هو اللي يقدر يقوله ان انا عيان بس، ما يقدرش لا يوصف العيان بتاعه، لا يوصف يحكم على المرض بتاعه ويشخصه، ولا يكتب العلاج، ولا يتدخل بعمليه جراحيه، هو يقول انا عيان. ودور الطبيب اللي هو المفروض العالم او طالب العلم ان هو يتولى القيام على هذه الحاله بالافتاء وببيان حكم الله عز وجل في الحاله دي. العامي مقلد في كل مسائله الا في مساله واحده، اللي بيجتهد فيه اختيار من يفتي. ودي اللي احنا بنقولها للناس بقى، ما حدش يزعل من حد، انت زعلان من احمد روح لزد احمد، بشرط ما يكونش الباعث على التنقل ده ايه؟ الهوى. والاصل ان الشريعه موضوعه لاخراج المكلف عن اتباع هواه لطاعه مولاه، دي معنى كلمه تكليف شرعي. الشريعه نزلت لك، ربنا نزل الشريعه عشان كده الواحد يطلع من اتباع الهوى الى طاعه مولاه عز وجل. وصلنا بقى إلى قوله: أما ما يفعله كثير من أهل زماننا في مسائل الخلاف السائغ أو غير السائغ بأخذ ما يشتهي، يشتهي ديت اللي هي فعل الإيه؟ اتباع الهوى. بل يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم، ويفتي البعض بجواز التلفيق بين المذاهب لا بحسب الأدلة والاجتهاد، بل بمجرد موافقته ما يظنونه مصلحة أو تيسيرا على الناس، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم. إذا اخترع أيسرهما ده هم اللي بيقولوا كده, احنا بقول تكملة الحديث كده, إلا ما لم يكن إثم. فهذا من الجهل العظيم المخالف للإجماع القديم كما نقله أبو عمر بن عبد البر. أبو عمر بن عبد البر قال أجمع أهل العلم على أنه لا يحل لأحد أن يتتبع رخص العلماء, وأجمع أن هذا من الفسق كما نقله الإمام القرافي في الفروق, القرافي الملكي. ابن زي ما بكلم على الإجماع, إجماع ابن عبد البر, قال الإجماع القديم كما نقله أبو عمر بن عبد البر هو الشيخ الزهري, وده نفس الكلام بقى العلماء هنذكر كلامهم دلوقتي. طب بس هنا في مبحث مهم هو الشيخ تعرض ليه اسمه التلفيق. ايه هو التلفيق؟ التلفيق في اللغة مصدر لفق يلفق, وتدور مادته على معنى الضم. وفي الاصطلاح التلفيق ده أمر مصطلح حادث ما كانش موجود في القرون الأولى خالص. أول مصطلح ده ما بدأ يظهر ظهر في نهايات القرن الخامس, بدأ يظهر في نهايات القرن الخامس, وليه كلام عند العلماء بس مش بنفس مصطلح الايه التلفيق ده. وهنقول ايه مقصود به دلوقتي, لكن بدأ ياخد وضعه في القرن السابع والثامن, القرون اللي بقى فيها يعني استعار واشتداد قضية المذهبية والمدارس المذهبية والتشدد فيها جدا, بدأ يظهر مسألة التلفيق ديت والتشديد فيها جدا والمنع منها. وبكذلك بدأ يظهر أو يعني ظهر برضو بصورة قوية في عند الحاجة إلى تقنين الشريعة, وعمل ما يسمى بمجلة الأحكام العدلية أيام الخلافة العثمانية, ونحن عايزين نختار نعمل الشريعة دي نصيغها على هيئة قوانين ونكتبها مواد, بغض النظر بقى ده كلام شافعي مالك أحمد أبو حنيفة مش هتفق, هم عايزين في الآخر يصيغوا دستور أو اسمه قوانين من خلال الشريعة تكون هي المرجع لها في الحكم والقضاء على غرار القضاء الحديث. فاختلف بقى الفقهاء لهم تعريف أو لهم تصور عن مسألة التلفيق, زي ما بيقولوا في المرأة اللي بتحيض وتطهر وتحيض وتطهر, يقول لك التلفيق عندها الجمع بين الايه ايام اللي حضرتها دي كلها. طب التلفيق في الايه في مساله ان واحد يتوضى يمسح يعني ياخد في مسح الراس, ياخد في مس المراه بقول الشافعي, وياخد في مس الذكر بقول ابي حنيفه, وياخد لا اسف ياخد في مس الذكر بقول ابي حنيفه ومس المراه بقول ابي حنيفه, وياخد في خروج الدم بقول الشافعي. ففي النهايه هيعمل حاجات كتير, على قول كلا المجتهدين هتكون ايه وضوءه غير صحيح, تمام, هتبقى دي اسمها ايه تلفيق. بس الاصوليين له بقى فيها تعريف, طبعا قضيه كبيره جدا وقضيه خطيره جدا, لان القضيه ديت اللي بيشتغل عليها سعد الهلالي, وهيدلف منها إلى مسألة خطيرة جدا, وهي مسألة تتبع رخص العلماء اللي هيفضي في النهاية إلى إن احنا نطلع بدين جديد خالص. نشوف بقى الكلام, هو بيقول خلاصة الكلام يعني إن التلفيق ممكن يعرف بإنه التقليد المركب من مذهبين فأكثر في عبادة أو معاملة واحدة, أو يعرف بإنه الجمع بين أكثر من قول في قضية فقهية واحدة ذات جزئيات. الجمع بين أكثر من قول في قضية فقهية واحدة ذات جزئيات. المسألة دي بتدرس يعرض لها الفقهاء ويعرض لها الأصوليون في مبحث الاجتهاد والتقليد, وبيعرض لها أيضا في كتب الفتوى وأداب الفتوى وضوابطها. بالنسبة للتلفيق باعتبار الشخص, في مقلد وفي مجتهد, فالمقلد يلفق والمجتهد يلفق. المقلد إيه التلفيق اللي يصح ليه؟ إن هو يسأل, نزلت لي مسألة النهاردة فسأل فيها فقيها شافعيا فأفتاه, وبعدين نزلت لي مسألة بكرة فسأل فيها فقيها مالكيا مسألة ثانية خالص فأفتاه. الصورة دي فيها خلاف؟ آه فيها خلاف. بعض العلماء للأسف قال ما ينفعش, يلزمه زي ابن عليش من الملكية, قال يلزمه إنه ياخد إيه مذهب واحد يكمل فيه للنهاية, وده طبعا خلاف ضعيف. والصواب اللي حضرتك قلته إن هو لا, فعل الصحابة والتابعين وخيرهم ما كانش في واحد بيحتم عليه انه يستفتي واحد بس ما يخرجش عنه ابدا, الا اللي اتعاملت معاه كده ده واحد بس, النبي عليه الصلاه والسلام بس. غير كده اقوال الائمه الاربعه تنطق بخلاف ذلك, الائمه الاربعه نفسهم. فيبقى دلوقتي ايه انت اللي يلزمك ايه كرجل عامي مقلد؟ ان اذا نزلت بك نازلة تبحث عن واحد فيه صفتين، العلم والعدالة. العلم والعدالة، طالما واحد فيه صفة العلم والعدالة جاز ليك ان انت تسأله وتعمل بما يفتيك فيه. طيب ان انت استفتت واحد النهاردة ينفع تستفت واحد تاني بكرة؟ اه ينفع، فيش مشكلة خالص. وصل المسألة؟ طيب هنا مسألة، لو في المسألة الواحدة اختلف عليك مفتيين، مفتي قال بالجواز ومفتي قال بالمنع، ايه اللي يلزمك؟ افتكر الاصل تاني، الشريعة موضوع لإخراج المكلف عن هواه، عن اتباع هواه بطاعة مولاه، يبقى انت يلزمك انك تتجرد عن الهوى، يبقى تعمل ايه ساعتها لما يختلف عليك اتنين مفتين؟ لا ما انت عمي ما تعرفش الدليل. الاوثق في نفسك، مين اللي بينك وبين ربنا ان ده اقرب لإصابة حكم ربنا؟ هو فلان، يبقى تسمع كلام. هو بغض النظر، هو المسألة أصلا نزلت بيه هو فيها رأيين، فيها قولين، خلاص كده يعني، هو اتعرض لها وهو خلاص الناس بتقول دول بيقولوا كذا، اشتهرت المسألة كده، هو يعمل إيه فيها؟ طيب مسألة تانية، هذا العمي علم بأن هذا الفقيه الشيخ فلان بيفتي بالقول الأسهل في المسألة الفلانية، والشيخ علان بيفتي بالقول الأسهل في المسألة التانية، والشيخ بيفتي بالمسألة الأسهل في القول التالت، خلاص وكلها من مسائل الخلاف السائغ، هل يشرع لي ان هو يتتبع الأسهل في كل مسألة؟ المسألة دي ايضا خلاف سائغ، المسألة دي وقع فيها الخلاف ايضا، وذهب بقى ابن العطار وغيره من بعض، ابن الهمام من الحنفية، كمال ابن الهمام من الحنفية وغيرهم من بعض المتأخرين، قال ما يمنعش منها شيء لا شرعا ولا عقلا، والحقيقة أن كلامهم ده مردود عليه. ليه؟ لأن الشرع لم يندبك أو لم يأمرك بالبحث عن الأسهل، إنما أمرك بالبحث عن إيه؟ عن حكم الله، طلع أسهل طلع أصعب طلع، صح كده؟ والخلاف زي ما احنا خدناه المرة اللي فاتت، الخلاف ليس بحجة عند أحد من أهل العلم، يعني ما ينفعش واحد يعمل تصرف واللي برأ ساحته قدام ربنا والقيامة ان المسألة دي كان فيها خلاف، زي اللي بيحصل دلوقت، تلاقي واحد لسه قريب كان واحد بيتكلم معاه قال لي والله انا بقيت بسمع الايه المسلسل التركي بتاع ارطغرل ده، انت عارفه؟ قلت انا اعرف اسمه بس ما اعرفش عنه اكتر من الاسم وشويه المنكرات اللي فيه يعني. قال لي ايه؟ قال لي طيب اصلا بقى تسمعه وفي موسيقى ومش عارفه بتاع، قلت له طب ايه؟ قال لي مش هي طبعا فيها خلاف يا عم الشيخ، احنا طبعا كنا في مكان هناخد وقت طويل مع بعض، فاخدنا راحتنا في الكلام ده، فقلت له هو مش معنى ان فيها خلاف ان ده يبرئ ساحتك قدام ربنا، هي هاب جدل فعلا، هو الشوكاني بس هو الخلاف في المساله ضعيف جدا جدا، الخلاف في المعازف ضعيف جدا جدا، وهو من مسائل الخلاف غير السائغ عند المحققين. الشوكاني فعلا في صنف رساله اللي هي ايه؟ اللي هي نقض الاجماع في او الرد على من ادعى الاجماع في تحريم السماع. بس هل كلام الشوكاني ده يعني خلاص المساله؟ يعني انت هتهدر كل الائمه اللي من اول الصحابه وانت جاي لحد الشوكاني؟ خلاص يعني الشوكاني متاخر 1250 هجري، يعني معلش يعني انت هتجي ل 12 قرن دول هتهدرهم؟ وبعدين هو انت من اهل النظر؟ الشوكاني قال كده، يعني انا هسلم جدلا ان كلام الشوكاني ده مش حجه تبرئ ساحتك قدام ربنا ان المساله فيها خلاف وخلاص. لا، المسألة فيها خلاف ما ينفعش ان ده غير تبحث عن الأوثق، تبحث عن الأوثق عندك في المسألة زي دي. ففكرة بقى ان انت تتبع الأسهل وخلاص هاخد بكلام الشوكاني في الايه؟ في الغناء وفي المعازف، وهاخد بكلام متأخر الشافعية في حلق اللحية، وهاخد بجواز مش عارف بكلام المالكية في عدم اشتراط الشهود في عقد الزواج، ايه الشغلانة دي بقى؟ ده ما عادش تدين، ده بقى اسمه ايه؟ اتباع هوى، اتباع الهوى. فعشان كده بنقول لا يشرع للمكلف، لا يشرع للانسان ان هو يبحث عن الاسهل، وان كان بعض العلماء قال بكده، بس اخوانا ليس كل خلاف في ورد معتبرة الا خلاف له حظ من النظر، يعني ليس كل ما خلاف جاء معتبر الا خلاف له حظ من النظر. ففعلا الشريعة كده وضعها كده، ما تقولش دي مجرد الأسهل، فكرة استعد لي قايمة على كده، وياريتها قايمة على كده في الخلاف السائغ بس، قايمة على كده في كل مسائل الدين، إن يقول لك الدين عبارة عن مجموعة المسائل الأقوال في المسألة دي، وأنا عشان ما فرضش على الراجل ده أدله المسائل كلها ويختار، أدله الأقوال كلها في المسألة هو إيه يختار. عمرك شفتها كده يعني؟ في واحد بيروح بابنه للدكتور الولد تعبان يقول له بص بقى راجل أخصائي أطفال، يقول له بص اللينات بتاعة العلاج، وفي لين واحد واثنين خطوط العلاج يعني واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ودي مدرسة ودي مدرسة ودي مدرسة ودي مدرسة، ودي هياخد فيها مضاد حيوي بالطريقة الفلانية، ودي مش هياخد مضاد حيوي خالص، ودي هياخد مش عارف ايه. بص بقى الله يسهل، خد بيض روح بقى اشتغل بقى مع نفسك. خلاص يلا هيعمل فيه ايه؟ هياخد فلوسه قبل ما اروح، واتحانه علقة محترمة جدا. انا جاي لك عشان خاطر تقول لي المدرسة الاولى بتقول والمدرسة التانية بتعيد، انا عايز اجي لك تكتب لي ايه؟ روشتة تشخص الحالة ومرات تكتب روشتة. فدي نقطة ايه؟ نقطة خطيرة جدا جدا، ده عبث بالشريعة. طب يزداد الطين بلة بقى ايه لو كان المسائل دي مسائل خلاف غير معتبر اصلا، المسائل دي مسائل خلاف غير معتبر، زي نكاح المحلل كده، هو ده خلاف اصلا؟ هو ده معتبر؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله المحلل والمحلل له، اعتري بقى ده كده كارثة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. انت بتتكلم في ايه؟ تقول لا اصل هي دي هتبقى مسألة، وطالما كلام جه فيها موجود. واخواننا في عندنا تراث ضخم من اقوال العلماء والفتاوى والقضاء والنقص ملازم لبني ادم، ويقع الزلات من الناس عن قصد وعن غير قصد، واللي ربنا تعبدنا به شهاده ان محمد رسول الله هو ده المعصوم صلى الله عليه وسلم، وده اللي يتابع على اقواله صلى الله عليه وسلم. فدي نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها. طيب يبقى ما ينفعش المكلف العام يلفق بين المذاهب، بمعنى انه يختار الاسهل من كل مذهب اذا كان الباعث في كده البحث عن السهوله بس، ما ينفعش، لان ده نوع من ايه؟ من اتباع الهوى. دي العلماء بيسموها الرخص، اللي هو ايه؟ ان المساله يكون فيها قولين معتبرين، قول اشد من قول، خلاص كده. زي مثلا مس المراه ينقض الوضوء مطلقا ولا ينقض وضوء بشهوة، ولا لا ينقض مطلقا بشهوة بدون شهوة؟ قطعا اللي هيقول ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بدون شهوة، قوله ده في المسألة ايه؟ اخف من غيره، صح ولا لا؟ بس قول ليه حظ من النظر، وان كنا لا نرجحه، بس وليه حظ من ايه؟ من النظر. ده اسمه رخصة. لا، في معنى تاني للرخصة بقى، ودي اللي هيتوجه ليها كلام ابن عبد البر في الاجماع، اللي هو ايه؟ ان الرخصة زي ما الامام القرافي بيقول، ولا نعني بالرخصة الاخذ بالاخف، انما نعني بالرخصة ما ضعف مدركه بحيث ينقض من الحكم، لو حاكم حكم بالكلام ده ينقض، وهو ما خالف نصا او اجماع. يبقى في كمان نوع تاني اسوأ بقى من اللي احنا وصلناه ده كمان، اللي هو انه يتتبع المسائل اللي هي بتتسمى ساعات في عرف بعض الاصوليين والفقهاء رخص، وهي عباره عن ايه؟ زلات. الزلات دي معناها ايه؟ معناها خلاف غير سائق، معناها زي ما القرافي بيقول ما ضعف مدركه، ضعف دليله، وخالف وينقض الحكم به، لو في قاضي حكم به هينقض، مش هيرفع خلاف، وهو ما خالف نصا او اجماعا. يبقى ساعتها بقى واحد عمال يدور في كل مذهب، زي ما هو طلع قال بقى ده على ما قول اهل العراق، يبقى النبيذ المسكر من غير عصير العنب يحرم ما اسكر منه فقط او كثيره فقط. فبناء عليه حتى كان ايامها المذيع كان بيقول له يعني كل واحد عارف قال مصطلح كده مش فاكره، المهم مؤداه ايوه عارفش انا مش عارف صراحة اصلها ايه فمش عارف اقولها يعني. قال له مصطلح مؤداه يعني ان كل واحد عارف المقدار اللي هو بيسكر بيه يوم يتجنبه بس كده. قال له اه ده يعني يوصل الاول خلاص بقى يعني. فطبعا ده عبث بالشريعه يا اخواني، ده عبث بالشريعه، بقول لحضرتك ده عبث بالشريعه، فدي كارثه. فيبقى ساعتها بقى الأسوأ من كده كمان ان العامي المقلد يتتبع الرخص بمعنى الزلات، مش بس الرخص بمعنى الاخذ بالاخاف. على فكره تحرير الكلام ده مهم، انا نفسي الاخوه تبقى تحرير المعاني دي مهم. يبقى الاخذ بالاسهل مطلقا لمجرد انه اسهل لا يصح، لان في اتباع هوى. اسوأ منه قطعا الاخذ بالزلات اللي هي ايه؟ اللي هي بينقض فيها حكم الحاكم ولا يراعى. تعرف الحاكم ده او القاضي في الشريعه عليه قدر، حتى لو في خلاف في مساله حكم الحاكم يرفع الخلاف. امتى بقى حكم الحاكم بينقض؟ يبقى كانه هو والعدم سواء، ويراد لما بيخالف البينات اللي هي نصا او اجماعا. الاجماع احنا كله كلامنا قبل كده، احنا قلنا الاجماع بينقسم الاجماعات القطعيه والاجماعات الظنيه. لا، الاجماع القطعي اللي هو غير منقول، او الاجماع اللي هو خلافه هيبقى خلاف للايه، لامر من البينات. طيب يبقى ده الاول المجتهد اللي المقلد. يبقى المقلد ممكن يلفق في بعض، ليه فيه تلفيق جائز في حق المقلد ولا لا؟ اللي هو بمعنى انه يسال او يستفتي في المساله على مذاهب مختلفه بقصد الوصول للحق وليس بقصد لا تتبع الرخص بمعنى الاسهل ولا تتبع الرخص بمعنى الزلات. اتفقنا كده؟ الرخص، لا لا لا، الرخص مش الزلات، وحتى الرخص ديت لا، بس دي غير سائغه برضو. انا بقول لك ان هل فيها خلاف، وهنا اتفقنا هل فيها خلاف، في ناس خلفت فيها، في ناس خلفت فيها، في ناس كده في اصول الفقه، في ناس من الفقهاء قالوها، بس كان ده غير معتبر. اصل عارف معناها ايه يا مولانا؟ معناها ان انا هدور على الاسهل عندي واقوله، يبقى الدين راح. انت الاصلك رايح تدور على حكم ربنا مش رايح تدور على الاسهل، رايح تدور على حكم ربنا مش رايح تدور على الاسهل. دي بس حاجه الناس تحطها في ذهنها. طيب الاجتهاد في حق التلفيق في حق المجتهد، التلفيق في حق المجتهد هيبقى برضو مساله عند الاصوليين بحثوها، وهي مساله ان المجتهد يجتهد في مساله فيؤديه اجتهاده الى الجمع بين قولين لمجتهدين قبله في نفس المساله، مسألة اختلف فيها العلماء، النقاب واجب وفريق ثاني قال النقاب مستحب، فواحد اجتهد في مسألة. شوف بقى الصور دي عشان نقولها، اجتهد فقال النقاب بدعة، واحد تاني اجتهد فقال النقاب واجب عند الفتنة، خلاص، وواحد اصلا قال لا يصح الاجتهاد اصلا في المسألة ديت الا من خلال القولين دولت. دول ثلاث اقوال في المسألة. ان واحد هيجتهد هيقفل الباب اصلا، هيقول لك لا يجوز ان هو اصلا يحدث قول ثالث اصلا في المساله دي. واحد يقول يجوز ان يحدث قول ثالث، يجتهد براحته حتى لو خرب الدنيا. والقول الثالث عند الاصوليين يقول لك ايه؟ لا، يجوز انه يجتهد للمجتهد انه يلفق بشرط الا يخالف ايه؟ ما اجمعوا عليه. وده المعتبر، ان لا يصح انه يجتهد بحيث انه ايه؟ يخالف ما اجمعوا عليه. يبقى القول الثالث ده ما ينفعش ايه؟ يخالف الاجماع اللي عليه. طيب في مساله النقاب ديت للفريقين مجمعين على ايه؟ على مشروعيته، على مشروعيته، لا مش مشروعي، مش مستحب، على حد، الاثنين مجمعين على حد ادنى ان هو ايه، ان هو مستحب، ان هو ماجور عليه اللي هو مشروعيته، ده مجمع عليه. ما ينفعش انت تيجي تتكلم تجتهد تقول لا ده محرم، الواحده تاخد ذنب لو لبست النقاب، ما ينفعش تقول كده. يبقى يصح للمجتهد انه يلفق، اي صح للمجتهد انه يلفق بشرط ايه؟ ان هو ما يخرقش الايه، الاجماع السابق. ايه ما دي صوره من صور التلفيق. في تلفيق تاني برضو اللي هو تلفيق الايه، المجتهد. تلفيق المجتهد ان هو في مساله في باب العبادات هيجتهد فيها على قواعد ومذاهب، على الايه، الكلام، القواعد الحنفيه، قواعد، هو شايف المساله دي كده، المساله دي الاجتهاد وقدها فيها كده، انه يقول فيها بالقول بتاع الحنفيه، القول بتاع المالكيه. يبقى هو خرج عن مذهب واحد دلوقتي، واخد بالك، خرج عن انه هو ماشي في ايه، في مذهب واحد. هل ده يصح؟ ايوه يصح، لان في الحقيقه الاجتهاد ايه، بيتجزأ، الاجتهاد بيتجزأ. وفي كل مساله، كل المذاهب ديت قلنا انها وسائل للوصول لحكم ربنا سبحانه وتعالى، وسائل للوصول لحكم ربنا سبحانه وتعالى. طيب في كلام ممتاز للمفتي الدكتور شوقي علام صراحه، يعني في المساله ديت، والاخوه يا ريت ترجع لها على موقع دار الافتاء، وبتكلم عن مساله التلفيق. هو طبعا قال كلام جميل في المساله ديت، قال من ضمن الكلام اللي احنا عايزين نقوله لاخواننا، بيقول هناك عده شروط اذا فقدت امتنع العمل بالتلفيق، وهي كالآتي: الشرط الأول أن تكون هناك حاجة داعية للعمل بالتلفيق، فلا يجوز لمجرد العبث أو الهوى أو التهرب من التكليفات الشرعية أو محبة الظهور وادعاء التجديد الفقهي لما في ذلك من الاستخفاف بما قدمه فقهاؤنا العظام من آراء واجتهادات مثلت على مر القرون ثروة علمية وحرية فكرية بناءة تعد مفخرة للأمة. الشرط الثاني: ألا يترتب على التلفيق تركيب حكم يخالف الإجماع أو يخالف نصا قاطعا في دلالته. يعني في بينقل عن ابن اسمه أبو نواس كده شعر في المسألة ديت، ان هم ايه ان هو ولكن الشافعي قال ان كل مسكر خمر, والحنفية قالوا ان المسكر من غير العنب لا يحرم, فخرج من قولهما ان الخمر لا يحرم. ده تهجيس, ده مصطلح جديد اللي ممكن الفقهاء يحتاجوه بعد كده. دي مشكلة كبيرة فعلا يعني. فبيقوله ألا يترتب على التلفيق تركيب حكم يخالف الإجماع أو يخالف نصا قاطعا في دلالته. الشرط الثالث عشان نختصر شوية بقى, ألا يترتب على التلفيق ما يتعارض مع مقاصد الشريعة وطبيعتها, وذلك كمن لفق في عقد النكاح وتزوج بلا شهود مقلدا مالك, ولا ولي مقلدا أبي حنيفة, ولا صداق مقلدا للشافعي. ده في الواقع إيه بقى؟ فهذا التلفيق يتعارض مع مقاصد الشريعة لما يترتب عليه من مفاسد كتعريض الزوج والزوجة للتهمة وضياع حق المرأة وتسهيل الزنا. ده في حقيقته هو ما عادش يفرق عن الزنا. انت عارف ايه صورته؟ لا يا ريت العرفي, ما عادش عرفي كمان, يا ريت بقى زي العرف ده. مش بقول لك وفي الشر خيار, ما عادش زي العرفي كمان. ده هو دلوقتي هو اتقابل مع المرأة دي خلاص, المفروض عقد النكاح فيه ايه؟ فيه صداق وفيه ولي وفيه شهود وفيه الصيغة اللي هي الإجابة والقبول. خلاص كده هو بقى هيهدر ثلاث أركان من الأربعة دولت وهيعمل الصيغة بس. جوزيني نفسك, جوزتك نفسي, انت مراتي قدام ربنا. لا فيه صداق ولا فيه ولي ولا فيه شهود. ده بقى محدش قلبي من المسلمين, الصورة ديت محدش صححها من المسلمين. لكن على المذهب اللي هيقوله بقى سعد الهلالي بجواز التلفيق بقى ده وتتبع الزلات, عرفت ايه بقى كلمه بقى تتبع الزلات ديت؟ كارثه. في النهايه تطلع بصوره مصيبه. الشرط الرابع, الا يتخذ من التلفيق ذريعه لنقد حكم مستقر عمل فيه بمذهب احد المجتهدين, وهذا قياسا على قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, فمن باب اولى الاجتهاد لا ينقض بالتلفيق. الشرط الخامس, ألا يؤدي العمل بالتلفيق إلى نقد أحكام القضاء, لأن حكم القاضي يرفع الخلاف وذلك درءا للفوضى, لأن لو عمل بالتلفيق في كلامنا هي قريبة من اللي قبل منها. الشرط السادس, أن يعتقد, وده نقطة مهمة جدا, أن يعتقد رجحان ذلك القول الملفق فيقدر لو أو فيقدر أنه لو وجد أحد الأئمة المجتهدين واطلع على المسألة بمتغيراتها الجديدة أو الخاصة بهذا الشخص المقلد لم يكن من البعيد أن يوافق مذهبه ما توصل إليه بالتلفيق. يبقى في النهاية برضو الملفق ده أو المجتهد ده بيعمل إيه؟ بيبحث عن إيه أخوانا؟ عن حكم ربنا في المسألة. المعنى ده كده وصل ولا ما وصلش؟ أن يغلب على أن يعتقد رجحان ذلك القول الملفق. إن هو وصل للموضوع ده مش من باب إن بيعمل حيلة الواحد عشان يطلعه منها أو بيعمل تفصيل لقانون أو بيعمل حاجة لا, ده هو بيدور على إيه؟ على حكم ربنا, وبيعتقد إن هو ده موافق لحكم ربنا سبحانه وتعالى في المسألة. وصل معنى كده إخواني ولا موصلش؟ وطبعا المبحث بتاع الدكتور شوقي ده برضو مفيد, وفي برضو كتاب أنا أنصح إخواني به في اسمه اختلاف الأصوليين في التلفيق, واختلاف اسمه التلفيق وموقف الأصولي منه. ده محمد عبد الرزاق ابن أحمد الدويش, بصراحة هو بحث علمي متين جدا ورصين جدا يعني, لو الإخوة قرأته هتستفاد منه جدا إن شاء الله. كده فهمنا إيه معنى كلمة التلفيق وإيه اللي ينفع منه وإيه اللي ما ينفعش. خلي بالك بقى, التلفيق ده اللي إحنا جوزناه ده هيخالف إيه؟ الله ينور عليه, جزاك الله خير. والله يا دكتور أنت بتسلك معنا, ما فيش منك والله العظيم. صح, يخالف ايه؟ التمذهب اللي فيه برضو اقوال. التمذهب اللي هو بيقول بايه؟ ما هو التمذهب ضرب فيه اقوال, قول بحرمه التمذهب والمنع منه مطلقا, وقول بوجوب التمذهب وعدم الخروج عنه وعدم جواز الخروج عنه, والقول بجواز التمذهب واتخاذه طريقه للدراسه, والاعدل في الاقوال اللي هو الايه الثالث, اللي هو جواز التمذهب واتخاذه وسيله للدراسه والطلب الحكم والطلب الحق, ولا يتحتم على الشخص ايه انه يلزم المذهب ولا يخرج عنه. وليس هناك اثار من علم, لا ايه ولا حديث ولا قول معتبر للقرون الفاضله, ولا حتى الائمه يقولوا الكلمتين دول انه هو ايه يجب التمذهب وعدم الخروج عنه. فاللي بيرد على الكلام ده اللي هو بقى مساله الايه التلفيق, ان هو واحد دلوقتي طالب علم او واحد مجتهد او واحد ايا كان, فالوقت بيفتي في المسائل بيفتي بحسب الأدلة والقواعد الشرعية اللي تترجح لديه, بغض النظر ان في الباب الاولاني خد ان هو افتى وفوافق قول مالك, في الباب الثاني افتى فوافق قول الشافعي, صح كده ولا لا اخوانا؟ فده يكون مهم, ده فضلا عن المساله اللي هي مساله التلفيق بين الاقوال نفسها فيما يسعنا فيه الاجتهاد, اللي هي الجزء اللي اختلفوا فيه في زي قلنا مساله النقاب, اختلفوا في المشروعيه توصل للوجوب ولا تنزل للاستحباب, ده خلاف. فانا لما اقول يجب في حال الفتنه في الحقيقه القول ده ما يعارضش اللي اجمعوا عليه اللي هو المشروعيه, انما ايه ده قول ثالث قيد الوجوب في حال معينه, يبقى الوجوب في حال الفتنه وايه والاستحباب في حاله امن الفتنه إيه. لكن ما ينفعش واحد يخرج في التلفيق ده ويطلع يقول ان النقاب بدعه او النقاب محرم. طيب نكمل القرايه بقى, بس انا قلت المساله دي مهمه ان احنا ناخدها, لان زي بقول لحضراتكم العبث فيها ده باب مهم او فرع مهم من فروع مساله الاجتهاد والتقليد, وفرع مهم في مساله اللي بيحاولوا يوصلوها دلوقتي اللي هي مساله تتبع رخص العلماء بمعنى الاسهل, او تتبع رخص العلماء بمعنى الزلات, ودي كارثه, دي كارثه حقيقيه, ده عبث بالشريعه وتدمير للموروث الفقهي اللي عندنا, وبيخرج الناس عن ربقه ويجعلهم يتحللوا من ربقه التكليف اصلا, لو خلاص بقى دور على اي حاجه واعملها. طيب ده كان بحث برضو كان نزل على الألوكة, أنا قفلته, كان بحث نزل على الألوكة, بس هو الكتاب, لا الكتاب بتاع الدويش ده ممتاز, بس عشان كتاب طويل ما كنتش عايز أقرأ كل اللي فيه. لا البحث الثاني ده بتاع الدكتور شوقي بتاع, لا الأولان ده كان بحث على الألوكة بشكل عام, بس الكتاب بتاع الدويش ده بقى ممتاز, جايب المسألة وصراحة أنا عاجبني نفسه في البحث, مستقصي المصطلح نفسه ظهر إمتى وتتبعه بقى في القرون المختلفة, وجاب بقى المصنفات اللي اتكلمت فيه قديما وحديثا, وبدأ يتعرض لكل واحد كل دراسة بنوع من التقييم كده, ووصل في المسألة دي يعني, هو كتاب نافع إن شاء الله, يعني لو عايز تدرس الكتاب ده أو تبص عليه يبقى كويس إن شاء الله. بيقول إن في إجماع هو نقل أبو عمر بن عبد البر, زي كان أقول لأخونا كتاب الشيخ, ده كتاب مفيد جدا والله, ربنا يبارك في الشيخ ويحفظه ويرفع قدره في الدنيا والآخرة. الكتاب مع صغر حجمه يعني, شوف مسألة زي دي هو حاططها لنا في سطر, اللي هيحكمها من بدري بدري الدنيا هتسهل تثبت معاه, هي بقى شوف احنا فيها مشاكل كتير قد ايه, بس هي محطوطة في سطر اهو. بيقول تاني نقرأ بقى عبارته كده, بيقول ويفتي البعض بجواز التلفيق بين المذاهب لا بحسب الأدلة والاجتهاد, يبقى لو افتى يبقى لو في تلفيق بحسب الأدلة والاجتهاد على قول الشيخ يبقى حكمه ايه, مفيش مشكلة, لا بحسب الأدلة والاجتهاد بل بمجرد موافقته ما يظنونه مصلحة أو تيسيرا على الناس, أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما, يبقى الانتقاء أو التلفيق بمجرد البحث عن الأيسر عنده الشيخ إيه ممنوع, فهذا من الجهل العظيم, عشان كده بقول لك هي مش سائغة عنده, المخالف للإجماع القديم كما نقله أبو عمر بن عبد البر. فعلا انت تدور هتلاقي بقى, هو طبعا النشر الاجماع بقى عمر بن عبد البر قال له فيه, بس انت بقى ايه او هيجي معانا قدام, بس الاجماع ده بقى انت تدور عليه هتجيبه, اجتماع فيه الشر كله, ده كلام, بس ده كلام ابن عمر في ابو عمر فين؟ في التمهيد, لا مش في التمهيد, في الجامع بين العلم وفضل, في جامع بين العلم وفضل, وقد يكون قالها في التمهيد, انا بقول لك قد يكون قالها في التمهيد, بس بقول ده في جامع بين العلم وفضل. بيقول فإنما اختيار الأيسر وهو في الأمور الاختيارية, أما ما كان فيه إثم وحلال وحرام وواجب ومندوب فلا بد من الترجيح, وبيقولون بيردوا أعلى استدلالهم بالحديث بتاع ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما, تكملة الحديث بترد عليهم اللي هو إيه, ما لم يكن إثما, ما لم يكن إثما. طب لو المسألة نفسها فيها بقى يا واجب ولا مستحب, ما أنت لازم تعرف الراجح, عشان لو واجب هيبقى حرام عليك لو ما عملتوش, عشان كده كان دايما بنزعل بقى من جماعه, كانت جماعه الاخوان او بعض المتاثرين بكلامهم قديما واحنا في الجامعه, غير كده انتوا شغالين نفسكم بالقشور ايه يعني, مس الذكر ينقض وضوء, يا عم مس الذكر ينقض وضوء دي مساله شرعيه هيترتب عليها عمل, صحه الصلاه, ايوه طبعا صحه الصلاه, هو دي ينفع, والامام والاستاذ محمد الغزالي رحمه الله قال كده في مقاله ليه, قال وسالني صيدلي إيه مس الذكر ينقض وضوء, لا قلت له انت بتشتغل ايه, قال صيدلي, قلت له طول ما انتم بتسالوا بالاسئله ديت احنا هنفضل مش هنتقدم وانت اشغل نفسك باللي يهمك, لا انا بقيت اقرا الموضوع مره واثنين, فخلي ديت ذكرها الشيخ محمد اسماعيل في كتاب عوده الحجاب, مقول الجزء الاولاني اللي هو بتاع معركه الصفر والحجاب. حتى دور على طب هو بيقول كده ليه يعني؟ هو بغض النظر ربنا يرحمه الاستاذ غزال ليه محاسن ولا غير، بس انا اقصد التعبير ده يعني تحديدا، هو ليه كده؟ طب هو الصيدلي ده ما عايز يعرف حكم الصلاه برضه وهو مش متخصص، يعمل ايه؟ يروح يسال واحد متخصص شغلته انه يفتيه في المساله اللي زي دي، صح ولا لا؟ ليه يتقال له انت بتشتغل تنشغل بالقشور؟ مساله ان النقاب واجب ولا مستحب؟ لازم المراه تعرف. ما هي لو بتقول النقاب واجب هيحرم عليها كشف وجهها على فكره. المساله مش سهله يعني. يعني احنا ما نخليهاش معركه، ما نخليهاش معركه يترتب عليها تفسيق وتبديع والاخلاء، ما ينفعش. بس في نفس الوقت من ايه ما نهمش المساله ديت ونزلها. طيب يبقى هو بيرد على مساله ان اختيار الايسر يكون في الامور الاختياريه، اما ما كان فيه اسم وحلال وحرام وواجب ومندوب فلا بد من الترجيح والاجتهاد على حسب درجه كل واحد كما سبق بيانه، وهذا في مسائل الخلاف السائغ، فما بالك في الخلاف غير السائغ كما ياتي تفصيله ان شاء الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهم في السفرين يمشي ولا يناموا شويه يعني يريحوا شويه بالجيش، فبيخيروه يختار الايسر الامرين على الناس ما لم يكن اسم، يعني ادي معك كلمه الامور الاختياريه اللي هي استوى الطرفين فيها، يعني المباح لو استوى الطرفين فيه. قال ابن قدامه رحمه الله، والنقول دي مهمه جدا على فكره، كلام ابن قدامه ده في الروضه، روضه الناظر. قال بعض اهل العلم هذا المذهب يعني ان الاجتهاد لا ينقسم الى خطا وصواب، اوله سفسطه. السفسطائيه مذهب فلسفي يقول لك ايه؟ اقنعك بالشيء ونقيده، يشتغل علمي يقنعك بالشيء والشيء ونقيد. يعني مثلا ايه؟ ايه ديت؟ دي مكتبه؟ لا مش مكتبه. ده دي ثلاجه. خلاص؟ وافضل اطول معاك في النفس بقى ان دي ايه؟ دي ثلاجه. وبعد ما اقنعك ان دي ثلاجه اقنعك انها مكتبه. فعايز اقنعك بحاجتين عكس بعض، او يقنعك ان فلان ده قايم قاعد. او في مصر وفي اسكندريه في وقت واحد، في القاهره في اسكندريه في وقت واحد، ده اسمه دي السفسطائيه. فعشان اقول لك اوله سفسطه، بدايه القول ده سفسطه، انك عايز تقنعني بالشيء ونقيده في وقت واحد. واخره زندقه. اللي عشان احنا ليه بنقاوم دعوه سعد الدين الهلالي؟ ليه بنقاوم الدعوه الخبيثه ديت؟ دي بدايتها كده بادئه بكلمه يسالونك ولا وين افتوك، وهتنتهي لا قدر الله بقى ان الواحد لو مشى في السكه دي ومشى اخرها الزندقه الانحلال. ليه بقى ابن قدامه؟ شوف من كام سنه ابن قدامه كتب الكلام ده، بيقول لانه في الابتداء يجعل الشيء ونقيده حقا، وبالاخره يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدلالين، ويختار من المذاهب اطيبها. كده ما عادش فيه تكليف، بقى فيه اتباع هوى. قال ابو عمر بن عبد البر الاختلاف، كلامه ابو عمر بن عبد البر ده في جامع بين العدل وفضله مجلد الثاني، الاختلاف ليس بحجة عند احد علمته من فقهاء الأمة الا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله. وقال المزني يقال لمن جوز الاختلاف وزعم ان العالمين اذا اجتهدا في الحادثة فقال احدهم حلال والاخر حرام فقد ادى كل واحد منهما جهده وما كلف به وفي اجتهاده مصيب الحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ الكلام ده ممكن تأويله على إنه إيه؟ إن المجتهد هنا أدى ما عليه، وإن هذا ظنه أنه فيه إيه؟ أصاب الحق. لكن الكلام الرد على إن هل الحق متعدد ولا لا؟ ودي إحنا اتكلمنا عليها قبل كده من كذا مرة وأجمعناها بحثا يعني. فإن قال أبأصل قيل كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف؟ لو أنت جبت الكلام ده بالأصل، إيه الدليل أو الحديث على إن الخلاف الشيء ونقيده صح؟ والكتاب اصل القران بينفي الايه؟ الخلاف في اكثر من ايه. وان قال قياس، لا احنا جبناه بالقياس، قيل كيف تكون الاصول تنفي الخلاف ويجوز لك ان تقيس عليها بجواز الخلاف اللي هو الشيء نقيده؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. ويقال له اليس اذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد احله احدهما وحرمه الاخر، وفي كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر، ويبطل ويثبت الذي يثبته الدليل ويبطل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف، فإذا قال نعم ولا بد من نعم وإلا خالف جماعة العلماء. قيل له فلما لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فيثبت منهما ما يثبته الدليل ويبطل ما أبطله الدليل؟ إيه المشكلة أنك تعمل كده مع رأي العلماء بدل ما تقول الرأيين صح؟ يبقى إنكار ابن عبد البر على مين؟ على اللي بيجي يقول قول مالك والشافعي في المسألة الواحدة ده قول وده قول الاثنين صح. لا ما ينفعش الاثنين صح. القول ده هو بين الاثنين صح، اوله سفسطه واخره زندقه. طيب معنى ان هذا الخلاف رحمه، قد نقل غير واحد من العلماء عن بعض السلف ان هذا الاختلاف رحمه. طبعا بعض الناس بيروي كحديث، وهو كحديث لا يصح سندا ولا متنا، يعني هو يعني بعض العلماء بيقول ملوش اسناد اصلا. وانا قعدت ادور كده لقيت لي اسناد ضعيف جدا جدا جدا، يعني ليس له اي متمسك خلاص. انما هو المنقول فعلا كلمه اختلاف، الاختلاف رحمه، منقول عن عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد، حيث قال لقد نفع الله. القاسم بن محمد ده احد الفقهاء السبعه في المدينه، قال لقد نفع الله باختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اعمالهم. لا يعمل العامل بعمل رجل منهم الا راى انه في سعه وراى ان خيرا منه قد عمله. يبقى انت كمجتهد جيت في عهد التابعين، اجتهدت في مساله وعلمت ان هذا القول قال به ابن مسعود، انت شايف الادله بتقول كده، بس اللي سبقك في الكلام ده ابن مسعود، مع ان ابن عمر وابن عباس خلفوك في المساله دي، هتبقى انت كده مرتاح نفسيا؟ لا مستريح، لان انت يبقى دي معنى كلمه اختلافهم رحمه، يعني اختلاف نفع الله باختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اعمالهم. لا يعمل العامل بعمل رجل منهم الا راى انه في سعه وراى ان خيرا منه قد عمله. وقد ذكروا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف امتي رحمه، هو لا يصح سندا ولا متنا، وهو منكر ضعيف جدا. والالباني رحمه الله بيقول عليه موضوع، الالباني بيقول عليه موضوع، موضوع مش سند اصلا، مش لاقينه يعني، بس هو يعني ايه، فيه سند ضعيف جدا. وانما هو كلام بعض السلف، وليس معنى ذلك عندهم ان الاختلاف نفسه رحمه، بل الكتاب والسنه يذمان الاختلاف كما سبق. وقال ابن مسعود الخلاف شر، وإنما المقصود عند هؤلاء السلف أن أصحاب هذا الاختلاف مرحومون، بمعنى أن من اجتهد في الوصول للحق ولم يقصر فقد أدى ما عليه، وإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، كما دل عليه الحديث الصحيح كما سبق، ودل عليه القرآن بالثناء على داود وسليمان مع تصويب سليمان عليهما السلام. فليس الاختلاف نفسه رحمة أو أنه مطلوب شرعا كما يظن من لا يفهم كلام أهل العلم، وإنما المعنى أن أصحاب هذا الاختلاف لا يعذبون طالما بذلوا وسعهم في معرفة الحق، كل حسب علمه وقدرته، والحق فيه واحد لا يتعدد. ووجود هذا النوع من الاختلاف له حكمة كونية لا حكمة شرعية، بل المطلوب شرعا الاتفاق ما أمكن والبحث عن الحق قدر الطاقة. ده كلام جميل جدا. يبقى الخلاصة ان اصحاب هذا الاختلاف مرحومون طالما انهم بذلوا وسعهم، ولكن في امر كوني ربنا قدره كونا ان في اسباب هتؤدي الى وجود هذا الخلاف، كعدم وجود دليل قطع في كل مسألة، كاختلاف افهام الناس، كاختلاف الطاقات والهمم، كتأثر الناس بالمدارس اللي تربوا عليها، كل ده هيؤدي قدرا وكونا الى وقوع خلاف في فهم المسائل. لكن المطلوب مننا شرعا مش الاحتجاج بالاختلاف والتسليم لي، إنما المطلوب شرعا أنك في كل نازلة تبحث عن حكم الله عز وجل والوصول لما لهذا الأمر قدر الطاقة. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.